بعدين جاء واخذوا ومسحوا ووسخوا كده اخذوا ومسحوا طيب وصلحوا. بعد مره برس مره ثانيه اخذوا وربط فيه كلب وربط في البيت. فلما يجي الطيب يلاحظوا كده يعني الرجل عادي العربي ايه هذا الى خربان. مره اخذوا حتى سيف خربان يعني بعض يعني الكوخ الشب والطالب جاء يعني وجدوا ما قال هذه كلها هذه هذا ها قال يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيع لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وان تدعوا الهدى لا يسمعون. فلذلك عرف من ذلك ثم هو القادر ثم قال ثم هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعه ويذيق بعضكم باس بعض. انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. ولهذا الايه الاخيره قل هو القادر ومن اسمائه القادر لله اسماء كثيره ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. فالانسان له ان يسمي عبد القادر عبد الغني عبد هذه ولله الاسماء الحسنى فادعوه. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا قل هو القادر على ان يبعث عليهم عذابا من فوقكم. ليس من فوق يعني بالرجل مثل قمروط. قمروط ماذا أنزل من العذاب جاء العذاب من فوق أو أخذهم جبريل عليه السلام وهي خمسة قرى حتى وصلت إلى آل السماء حتى سمعت يعني آل السماء أصوات بيكه ثم قلبها فما وصل منهم أحد. جعلنا عاليها سافلة وأمطرنا عليهم حجارة من خارج البلد كل واحد منهم يدور في رأسه يخرج من أسره ويموت في مكانه. نعم هل يهت عليكم الأذان أو من تحت أرجلكم تحت أرجلكم على يكون القتل يقصد بهم. نعم أو يجيب الغرق مثل ما كان الناس الأولين فإن قوم نوح ماذا حصل لهم؟ نعم أن أغرق يعني الأرض كلها أصابها الطوفان وبس قوم نوح يعني جميع الأرض. لذلك امر الله نوح عليه السلام ان ياخذ من الحيوانات من كل ذكر وانثى يعني الفيل الذكر والانثى اللبوة اشياء كل الحيوانات حتى عمت الارض كلها. وبعد ذلك الامه الثانيه هي امه لكن من بعد ذلك لا صار الناس الذي يرتكب الذنب ويخالف الرسل ويعصي الرسل ويكذب الرسل ينزل عليهم العذاب. من بعد ذلك ما بيحصل يعني عام مثل مثلا قوم إبراهيم أو قوم عاد أو ثمود أو غير ذلك نعم كان ينزل على العذاب على المكذبين ولذلك ذلك نعم ثبت عن صوتكم أو من تحت أرجل أو يلبسكم شيعا. وجاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا قال هو القادر على يبعث عليكم عذاب قال أعوذ بوجهي أو من تحت أرجلكم قال أعوذ أو يلبسكم شيعا قال هذه أخف. ويلبسكم شيئا معناه يعني فرقا متخالفين متخاصمين كما هو الآن في حال الناس أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا موجود الآن الأمة الإسلامية يمكن يعني تنقسم إلى أقسام. جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يعني اليهود اقتسمت على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة. نعم وهذه الأمة ستفترق على يعني 72 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي رسول؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. وقال في القرآن نعم إن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الحين لما ننظر إلى الأمة الإسلامية مختلفين وخصوصا في هذا العصر وإن كان يعني في صحوة إسلامية يعني الحمد لله الآن في بين الشباب وبين غيرهم في كثير حتى في البلاد التي يعني ليست في المملكة العربية يعني فيه ولكن كذلك بعض الشباب الآن يعني بيتطرق إلى أشياء ويجيب المباحث التي فيها يعني فيها يعني شبه مخالفة بين المسلمين. وقد سمعت أنا قبل كم ليلة يعني محاضرة للشيخ محمد بن عثيمين ذكر يعني من الخلافات التي رأسوا من بعض الشباب مثلا شخصان يصليان فواحد منهم لما أراد يسجد أنزل يديه قبل ركبتين نعم والثاني أنزل ركبتين قبل روح يتخاصم مع أنه هذا في حديث وهذا في حديث يساوي مناقشة مع يعني مسائل زي هذه تحدث بين المسلمين ويقعد يتلاوش في المسائل مع أنه هذا حديث موجود بس إنما حصل أن بعض العلماء يرجح هذا وبعض العلماء يرجح هذا ومسائل زي هذه ما تحدث فيقعد يتجادل الشباب ويتجادل المسلمين